حقيقة سلامة الصدر عبادة تقودك إلى عبادات، ومرض القلب وسوء الطوية والحسد يقودك إلى بوابات كبائر. ولذلك يجب أن نعترف أننا لربما أحد أسباب فقد اللذة بالحياة وبالطاعات والسعادة العاجلة سببها هذه التراكمات القديمة في القلوب بأدواء ما أخرجناها في كل ليلة. وأبدأ وإياكم كيف أتحصل على سلامة الصدر. أولا ودائما أقوله بالدعاء، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أن يكون من منهجك الدعاء لكل مسلم، وابدأ بمن بينك وبينه شحناء. أعلم أن الأمر صعب، أي والله صعب، أنا ما بعضهم يقول أنا ما دعوت لمن أحب فكيف أدعو لمن أبغض؟ علاج. وهل استفدت من بغضك إلا احتراق قلبك وعدم رفع أعمالك، وجعلت دينك وأعمالك على درجة من الخطورة عالية ألا ترفع وألا يقبل لك عمل ولا صرف ولا عدل؟ ماذا استفدنا؟ فلنغير من التفكير من جديد، ونبدأ بالدعاء لمن خالفنا أو حسدناه أو أبغضناه أو أبغضنا، تأديبا لهذه النفس وخزما لهذه النفس وإكراها لها ومخالفة لهواها. والله تصل إلى درجات عليا من السعادة بسبب أنك استطعت أن تأطر نفسك على الدعاء لإخوانك الذين لا تحبهم، وحبهم من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الدعاء أن الله يبرئك من هذا الداء، الثاني أو يعصمك إذا لم يكن فيك، الثاني أن تدعو لأولئك. أي إنسان بينك وبينه أي أمر، حتى وأنت في السيارة تسير أخطأ عليك، اللهم اغفر له وبارك له وأسعده واكفه شر ما وهبته. ما شاء الله، هذا وهو مخطئ علي؟ نعم، الملائكة سترد عليك آمين ولك بمثل. إذن أنت تدعو لنفسك. الثاني أن نوقف الفضول، بعض الحسد سببه أن دائما نسأل عن أمور، هو اشترى، هو باع، هو ابتعث، هو تزوج، هو لماذا نتابع فضولا ما لا يعنينا؟ بعضنا يسأل كثير حتى امتلأ قلبه، قال فلان اشترى بيت ما شاء الله وبنى وتزوج وسيأخذ، وحتى أول قال ما شاء الله وبعدين كل نعمة تتجدد على هذا الصاحب، سكت الرجل وسكتت المرأة، وبدأ الشيطان يعبث بالقلب، وابتدأت الجمرة الخبيثة تأكل الحسنات. لا تتابع الناس، اترك عنك فضول النظر. الثالث دائما انظر في أمور الدين لمن هو أعلى منك، وانظر في أمور الدنيا لمن هو أدنى منك، حتى لا تزدري نعمة الله عليك كما ورد في الحديث فيما معناه. إذا رأيت رجل طائع يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق، نعم يجب أن تحتقر عملك أمام هذا، واسأل الله الثبات وأن يفتح لك باب إلى الطاعة، وانظر إلى هذا. لكن إذا رأيت صاحب سيارة أزين من سيارتك، بيت أجمل من بيتك، فقل الحمد لله، بل انظر لمن لم يجد بيتا أو من لا يسكن بيتا، إذن أنا أحسن منه، حتى لا تزدري نعم الله. أيضا من العلاجات ألا تجالس أهل المعصية الذين يوقدون على قلبك النار، فإذا علموا أنك لا تحب فلانا بدأوا يذكرونك ببعض أخباره حتى يوقدوا على قلبك. إياك وجليس السوء، فإنه عدوك، وهو مندوب الشيطان الرجيم في تسويق البغضاء بين المؤمنين. لا تطعه، غير الجلسة واذهب إلى من يذكرك بالله، اذهب إلى من يذكرك بنعيم الجنة لا بنعيم الدنيا، الرفقة الصالحة. الثالث أو الذي بعده، عليك بأن تبرك على كل إنسان، إذا رأيت نعمة حتى تسلم نفسك من حسد الناس وأن تضرهم. تبارك الله، لا قوة إلا بالله، بل دخولك على نعمة من نعم الله التي وهبك أنت وأنت تقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بأمر القرآن، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيضا من الحلول ألا تتجاوز 3 أيام على أي سبب كان إلا وأن تتصل على صاحبك الذي تدابرت معه، اختلفت معه، فإن كانت المدة كبيرة فورا ابحث عمن يصلح بينك وبين أخيك، ابحث عنه، يا فلان أنت تعرفني وفلان، حبذا أن تبني جسرا من المودة بيني وبينه، فإن الشيطان قد هدم الجسر الذي كان بيننا. هذه وصايا عامة أيها الأحباب لمن أراد السعادة وسلامة الصدر والجنة المعجلة، وسبب من أسباب دخول الجنة، وتذكر قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، ألا تتمنى أن لو كنت أنت؟ سلم صدرك فإن عمله لا يبات وفي قلبه غل على مؤمن، وهي عبادة سلامة الصدر من الغل، من البغض، من الحسد، من التدابر، من التناحر، من القطيعة. هذه الأدواء والأورام السرطانية التي أحيانا تسكن بعض الصدور فيضيق صدر صاحبها، سلامة الصدر على المؤمنين جنة من الجنان المعجلة. قال الحبيب يوما لأصحابه: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. التفت الناس يريدون أن يخرج عمر، علي رضي الله عنهم، أي صحابي من الصحابة المبشرين بالجنة، فإذا هو برجل لا يعرف. والقصة تعرفونها، عبد الله بن عمرو بن العاص تبعه، سكن في بيته 3 أيام يرقبه، ليس هناك عبادة ظاهرة، إنها عبادة خفية، ولا بد هو أن يخبرنا عنها. أخبرنا، تصدقون أننا نعرفها جميعا، الذي سبب دخول الرجل الجنة وأوجب الله له الجنة، وهو ليس بكثير عبادة ولا بكثير جهاد ولا نفقة ولا صدقة، مؤمن صحابي جليل، لكن ليس من مشاهير الصحابة ولا من علمائهم ولا من فقهائهم، لكن له عبادة. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هذه التي لا نطيق، هذه التي بلغتك ولا نطيق، إنه لا ينام ويبات وفي صدره غل على مؤمن، وما حسد مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. لو علمنا أن رجلا الآن بيننا مبشر بالجنة، ألا نسأله فورا: ما العمل الذي بلغك أعالي الجنان؟ فقال لنا: سأخبركم لكنكم لا تطيقونه. سيقول الجميع رجال ونساء: أخبرنا فسوف نطيقه بإذن الله، وسنسعى للوصول إليه بإذن الله، وسنسهر الليل والنهار حتى نصل إلى الجنة إذا كان يوجب الجنة. فقال لنا: إني أخرج السجناء من قلبي، إني أدعو لأعدائي قبل أحبابي. ماذا سنقول؟ لا لا لا يا أبا فلان، والله لا نستطيعها. نعم إنها شاقة، لكنها على المتقين، أمثالكم ليست شاقة، لأن جهاد الإنسان لنفسه ليتخلق بأخلاق أهل الجنة. أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة يعطون نعمة ومنة من الله، ما هي؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وأقسم بجلال الله أن هناك من عباد الله معذب وهو يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويقرأ القرآن وطويل الأذكار ويشعر بضيق في صدره. لما؟ لديه سجناء سجنهم في صدره وما أطلقهم، ما قال لهم اخرجوا فأنتم الطلقاء، لا زال يبغض فلانا ويهجر فلانا ويتدابر مع فلان وقد قطع رحما أو رحمين أو ثلاثة. ثم المسكين يقول أشعر بانقباض وضيق. أنت سبب هذا الضيق، أنت سبب هذا الضيق. الصدر يسمى قفص صدري، لكنك إذا أخرجت السجناء ودعوت للمسلمين جميعا ولم تبغض مسلما ولم تهجر مسلما ولم تتدابر مع مسلم يكون أوسع من الفضاء كله. تصدقون أن نضيق صدورنا أحيانا؟ نحن إي والله، أهجر هذا وأتدابر مع هذا وأسلم على هذا متى ما اشتهيت وأعود إليه متى ما رغبت وأترك بالعام والعامين. يا أخي يا أخيتي، ترك السلام أو التلوم مع إنسان لك حق في أن تترك السلام عليه 3 أيام، بعد ذلك يبدأ العد التنازلي لإيقاف رفع أعمالك إلى مولاك. أعوذ بالله، والله أن يذهب مال أحدنا، أن يموت أبناؤه، يهلك ماله، يحترق بيته، أهون من أن يكون يعمل وربه لا يقبل عمله. هذه عقوبة أولئك الذين سجنوا الناس في صدورهم، ما سلموا الصدور. ما أجمل ما نشتري من ثياب أيها الأحباب، النساء تذهب المرأة إلى أجمل الأزياء فتلبسها والحلي فترتديها، والرجال كذلك يلبسون أجمل ما يجدون، يجملون ظاهرهم، لكن بعضهم يلبس الثوب الجميل على قلب قبيح. الجمال في سلامة صدرك، الخلوص من البغضاء، الخلوص من الأدواء هذه لأنها سرطانات. حبيبنا سمى فساد ذات البين مشكلة تقع بين إنسان وآخر، امرأة وأخرى، أو امرأة مع رجل محرم أو غير ذلك، تجد أن هذه المشكلة فساد ذات البين ماذا سماها؟ سماها الحالقة. قال الحبيب لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. صدرك إذا ما سلم معنى ذلك أن في صدرك آلة من أشد أنواع الآلات فتكا وحلقا لا تحلق شعر رأسك، إنما تحلق حسناتك. البعض منا هجر مسلما من 10 سنوات، معناها أن الحالقة قد عملت في سجل حسناتك ما تعمله القنابل الذرية إذا ألقيت في الأماكن بين الناس، معناها أنها بركان حممه أحرق الأعمال. إذن سؤال، هل يوجد في صدرك أو أنت أيتها المؤمنة سجناء؟ هل الصدر سليم على المؤمنين؟ هل على الحقيقة تنام كل ليلة فتخرج النفايات من صدرك؟ هل يوجد في الصدور نفايات؟ نعم، في الدور نفايات وفي الصدور نفايات. من نفايات الصدور الحسد، من نفايات الصدور البغض، من نفايات الصدور الكره. وسنتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن نماذج نبوية راقية، نتحدث عن سلامة الصدر، الجنة المعجلة. اللهم سلم صدورنا على المؤمنين يا رب العالمين. أيها الأحبة، الصدر هذا الذي هو مستودع السعادة، مستودع السعادة هذا أحيانا نحن نخرج السعادة بأن ندخل أسباب الشقاء. أهل الجنة، تأمل، إن أهل الجنة يعطون أعظم العطايا، قبل دخول الجنة يمن الله عليهم بسلامة صدورهم. أتدري لماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. تدري لماذا أجمل العطايا قبل دخول الجنة خروج الغل من القلب؟ سببه حتى يستمتعوا بنعيم الجنة. لا يمكن أن يسعدوا وفي القلب ضغينة. وأنا أقول لكل إنسان يريد السعادة على الحقيقة، طهر قلبك. ثم يقول البعض: لكن يا شيخ هو فعل وهذه فعلت. طهر قلبك. هو الذي ابتدأ، طهر قلبك. اسمعني، هو طهر قلبك، لأن بقائك أنت على هذا الغل، هذا الغل الكمية الكبيرة منه في القلب، معناه أنه خل مع عسل لا يجتمعان، نور مع ظلام لا يجتمعان، نار وماء لا يجتمعان، سعادة مع وجود غل حسد بغض في القلب لا يمكن. اتخذ القرار. السعداء اتخذوا قرار بعد توفيق الله لهم أن يخرجوا نفايات صدورهم كل ليلة. أنت كم تخرج النفايات هذه؟ في بيوتنا لو تأخرت الأكماء والزبائن أجلكم الله في البيت أنتن البيت وتأذى أهله. أما تأذى الإنسان منا من هذه النفايات في صدره؟ حقد على فلان، حسد على فلان، بغض لفلان، تدابر مع فلان، هجر لفلان، قطيع لفلان. إذن ماذا بقي من علاقاتك؟ والعجيب أن بعضنا يجتمع مع نفسه فيصدر قرارات وفتاوى أن قطع فلان جائز، وهجر فلان جائز، وترك وصل فلان جائز. من الذي أفتاك بذلك؟ إنما بعضنا يزين لنفسه هذه الكبائر. أعيد: الكبائر. لأن البغض هذا لو كان للرحم فصاحب القطيعة ملعون بنص القرآن. تفتح الجنة كل اثنين وخميس، وتصدقون أن الجنة التي تفتح كل اثنين وخميس تبشيرا لعباده سبحانه أنهم سيدخلونها، وترفع مع فتح باب الجنة ترفع الأعمال. وفي الحديث: يغفر لكل عبد ما أشرك بالله من سعة رحمة الله، إلا رجلين، امرأتين، شريكين، جارين، بينهما شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. محزن جدا والله أن يكون بعضنا له 10 سنوات أبواب السماء تفتح، إلا أنه هو من الأمة المطرودة من رفع الأعمال، فيخشى أن يطرد من رحمة الرحمن. والحسد مجموعة وخليط من رذائل الأخلاق: كبر واعتراض على الله. ولذلك كان أول من حسد في هذا الكون كله الشيطان. إبليس حسد آدم: أأسجد لمن خلقت طينا؟ تكبر بمادة خلقه الذي جعلك من النار وجعله من الطين، والملائكة من النور. هو الله، واللي أمرك أن تسجد لآدم هو الله، لكنه غوى. وكل حاسد قد غوى، وكل حاسد يشارك الشيطان في هذه الخصلة. والحسد مشكلته جمرة. إذا حسدت، وبعضها تكون غيرة في البداية تنافس، لكنها تزيد، ما يطهر الإنسان قلبه منها يزيد حتى تكون تنور نار. ولذلك قال الحبيب: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النار، والله إنها نار، وبعضنا يعيش بهذه النار والألم في قلبه إذا زاد قرين له. ودائما الحسد بين الأقران وأصحاب الصنعة الواحدة والجيران والزملاء في العمل والأصحاب، لا يريد هذا أن يزيد عليه أو أن يسمو عليه. طيب يا أخي الرزاق هو الله، أطلب الرزاق يرزقك، وهذه الغبطة. وبعض أهل العلم عرف الحسد بتعريف غير هذا وهذا، قال الحسد مجرد أن تكره نعمة الله أن تحل على مؤمن بقلبك لو لم تتمنى زوالها. إذا تمنيت زوالها هذه جريمة، لكن بعضهم لا يتمنى زوالها لكنه ما سعد وما فرح بنعمة الله على مؤمن. لماذا؟ أيقسم الله له الرزق فتعترض أنت أو أنا؟ هذا رب العالمين جل وعلا. قلة ذكر الله، الشيطان يتسلط بداء الحسد على قلوب أناس قل ذكرها، فلو أنهم يستعيذون بالله إذا عبر عليهم طائف من الشيطان وحرك الشيطان قلبك على إخوانك استعدت بالله ودعوت لهم، لا سكنت النفس. لكن بعضنا ولا حوله ولا قوة إلا بالله، قليل الذكر فيتسلط الشيطان عليه وينسيه ذكر الله ويحرك قلبه على إخوانه وعلى أقرانه. ذكر الله مأمن. أيضا عدم الاهتمام، الثالث عدم الاهتمام بأعمال القلوب. بعضنا يهتم بعمل الظاهر فقط، صورته صالح لكنه مرتكب لرذيلة وكبيرة ومعصية تعصف بحسناته، ومع ذلك ما تغير في ظاهره شيء، ظاهره لا زال ينسب إلى الخير، لكنه لو كان يفقه أعمال القلوب، من أعمال القلوب الخشية، ومن أعمال القلوب الرغبة والرهبة والإنابة، هذه الإخلاص، لو كان يربي نفسه من الداخل التقوى ها هنا لاستعاذ بالله من أن يعترض على قسمة الله وعلى عطاء الله. بل إذا قيل اتق الله، اصطلح مع أخيك فلان، ما يأخذه تأخذه العزة بالإثم، لا. لماذا يقال للبعض اتق الله فلا يتقي، والبعض إذا قلت له اتق الله يعتقد أنك تسبه، وإذا قلت له اتق الله يعتقد بأنك تهينه فيأتيه الكبر والغطرسة، من أنت حتى تخوفني بالله أو تدعوني للتقوى؟ سبحان الله. يا أيها النبي اتق الله، القرآن. ولذلك عدم الفقه بأعمال القلوب والاهتمام بأعمال الظاهر والجوارح سبب من أسباب وقوع بعض الناس في أمراض القلوب. وبإجماع العلماء إن فرض أعمال القلوب مقدم على فرض أعمال الجوارح، بل الإنسان لا يبلغ درجة عليا في التقى وفي العلم وفي الخشية حتى ينعقد هذا القلب على جملة من العبادات التي تحتاج إلى جهاد، جهاد تجاهد نفسك. لو أتيت إلى عبادة الإخلاص فقط، والإخلاص عمل قلبي، لربما قضيت العمر كله وأنت تحاول أن تصل إلى درجات من الإيمان رفيعة، وقد تصل أو لا تصل، لكنك تشتغل وأنت مخبت منيب لله. لكن بعضنا لا يفقه إلا الظاهر، ومن هنا اقتحم الشيطان أسوار قلبه وحال بينه وبين طاعة ربه وحال بينه وبين التوبة من كبائر الذنوب، ولا زال يزين له أمراض القلب، فمرة حاسد ومرة حاقد ومرة مبغض ومرة هاجر ومرة متدابر ومرة قاطع لأرحامه عياذا بالله. فنقول إذن سلامة الصدر جنة، ولا بد لمن أراد دخول الجنة أن يجاهد نفسه.